بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في بقية أحكام الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد. قال: باب الهدنة. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز رد الصبيان، ولا يجوز رد الصبيان العقلاء. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن الصلح أو الهدنة التي تتم بين المؤمنين وبين الكافرين. وتذكرون صلح الحديبية الذي حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كيف بدأ وكيف انتهى، وأنه انتهى بنقض قريش العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أعان نفر منهم حلفاءهم ضد حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك نقضا للعهد، ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن، مع أن صلح الحديبية كان في السنة السادسة، والهدنة كانت مدة 10 أعوام، فما بقي المشركون عند عهدهم وما التزموا فحصل ذلك. المؤلف هنا رحمه الله تعالى يشير إلى ما ورد في ذلك الصلح، وأن من خرج منهم إلى المسلمين فإنه يرد، وأن من عاد من المسلمين إليهم فلا يرد، وفرضوا تلك الشروط لأنها كانت في ذاك الوقت من منطلق القوة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير وفق توجيه من الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، وقد أشرنا إلى ما حصل من الصحابة وتأثرهم، ولكن سيتبين لنا كيف بدأت النتائج تظهر وتكون في صالح المسلمين وفي كفتهم. فذكر المؤلف أنه بالنسبة للنساء لا يرجعن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن السبب واضح، حتى لا تتعرض المؤمنة لأن ينكحها مشرك، وذلك لا يجوز، أو ربما تفتتن في دينها أو غير ذلك. أيضا الصبيان البالغون. ما معنى البالغ؟ يعني الذي أدرك الحلم. لا يرد أيضا. لماذا؟ لأنه لا يزال أيضا ليس عنده من النضج والوعي والإدراك ما يكون عند الكبير، فربما يفتتن في دينه كالمرأة أيضا، ولأنه لا يعقل الأمور ولا يدركها لقلة خبرته، ولذلك لا يعاد الصبيان. والكلام هنا فيما يأتي بعد ذلك من صلح بين المؤمنين وبين أعدائهم. قال رحمه الله: ولا يجوز رد الصبيان العقلاء، لأنهم بمنزلة المرأة في ضعف قلوبهم وقلة معرفتهم. وضعيف القلب إذا شدد عليه الأعداء يضعف، وربما يرجع عن دينه، بمعنى يرتد. فهذه خطورة عليه لا ينبغي أن يعرض لها، إذا لا يرد إلى الكافرين. قال: فلا يؤمن أن يفتتنوا عن دينهم. قال رحمه معنى يفتتنوا يردوا عن دينه. قال رحمه الله: وإن شرط رد الرجال بها لزم الوفاء لهم. وإن شرط رد الرجال بالصلح يعني بها أي بتلك المصالحة التي حصلت فإنهم يردون. وقد سبق أن أشرنا في الأسبوع الماضي إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأنه قال إن كان لهم عشيرة تمنعهم وتحميهم وتذود عنهم فلا مانع من أن يردوا، أما أن يعادوا فيستغلهم الأعداء وينزلن بهم ألوان الضعف فهذا لا ينبغي. ولكن حقيقة قضية الحديبية تدل على ذلك. نعم. قال لزم الوفاء لهم بمعنى أنهم إن جاءوا في طلب من جاء منهم لم يمنعوا من أخذه. قال ولا يجبره الإمام على الرجوع معهم. يعني عندما يأتي المشركون يطالبون بمن فر منهم ولاحق بالمسلمين يقولون يعرض عليهم الإمام أن يرجعوا لكن لا يكرههم على ذلك، يقول هؤلاء هم فخذوهم. نعم. قال وله أن يأمره. قال ولا يجبره الإمام على الرجوع معهم وله أن يأمره سرا بالفرار منهم وقتالهم. يعني له أن يشير سرا بأن يتخلص منهم كما سيأتي في قصة أبي بصير. نعم. قال وله أن يأمره سرا بالفرار منهم وقتالهم لأن أبا بصير رضي الله عنه جاء إلى النبي بصير ولا بصير بالفتح. لأن أبا بصير رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية. نقف عند قصة أبي بصير. هو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ليس معنى ذلك أنه جاءه في نفس وقت عقد الصلح، لا، يعني في الوقت الذي كان الصلح فيه قائما. هو فر من المشركين وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأرسلوا في إثر اثنين فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يرجع وقال إن وقال عليه الصلاة والسلام إنا لا يصلح في ديننا الغدر، هذه معاهدة وتم الاتفاق عليها فعليك أن تعود. فماذا كانت النتيجة؟ عاد معهم. فبينما كانوا في أبيار علي أي في ذو الحليفة نزلوا ليتغدوا، ما هو غداؤهم؟ تمر كان معهم. فلما بدأوا يأكلون أبو بصير اتجه إلى أحد فقال سيفك هذا جيد وما أحسنه وكذا، ذاك أخذه العجب بنفسه وبسيفه فقال نعم إنه لجيد، ثم سله وأخذ يقول جربت به كذا وكذا وكذا حتى اطمئن، فقال أرني إياه لأراد، فأعطاه إياه فقام فعلاه فقتله. ففر الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الرسول جاء يسعى قال أذعر الرجل أي أصابه الذعر. ثم عاد أبو بصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد أديت ما عليك، ها أنا عدت. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أبو بصير ظن أن الأمر قد انتهى عند ذلك وأنه يعود، فقال عليه الصلاة والسلام ويل لأمه مسعر حرب لو كان معه أحد. انظروا ويل أمه مسعر حرب أي مشعل حرب وموقدها لو كان معه أحد، يعني لو وجد. أبو بصير أدرك ذلك وفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرد إلى المشركين، فماذا كان منه؟ اتجه نحو سيف البحر، هذا الذي يحكي لكم كله في الأحاديث جاء في البخاري وغيره ولكن المؤلف اختصر. فذهب إلى سيف البحر أي إلى ساحل البحر. هناك من يعرف بأبي جندل. من هو أبو جندل؟ أبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو الذي عقد الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، بينما كانوا يتفاوضون فيما يتم وإذا بأبي جندل يأتي مقيدا بالحديد فيلقي بنفسه. هذا أبوه هو الذي سيصالح رسول الله. فقام أبوه فلطمه وقال: هذا أول تجربة يا محمد، هذا أول اختبار على أن تعيده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يتم بعد العقد هذا حتى الآن، لم نكتب العهد الذي بيننا. فأصر. فبعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعيده. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تعرفون شدته وحزمه، يقول: فصرت أقرب منه، يعني يقرب ممن يقول، وأقول: هؤلاء الكفار دماؤهم كالكلاب، يعني يقرب إلي ويهمس في إذني، يعني في أذني أبي جندل. يقول: ثم أظهر له السيف، قلت: لعله يأخذه فيضرب عنق أبيه. لكنه يقول: ظن بأبيه، أي صعب عليه. المهم أن النتيجة كانت حميدة. ماذا كان؟ عاد إلى مكة، ثم تمكن من الفرار من قريش مرة أخرى، فلحق بأبي بصير. ثم أصبح كل من يفر من المستضعفين يذهب إلى ساحل البحر، فكونوا مجموعة جيشا صغيرة، فصارت لا تمر قافلة لقريش إلا ويستولون عليها ويقتلون من عليها. فزعت قريش، أصابها الهلع، أصابها الخوف، صاروا أخطر من محمد. فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يردهم إليه، وأن كل من يأتي إليهم فارا منهم لا يرده، يبقيه عندهم. فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فدعهم. انظروا هذه النتيجة. إذن النتيجة كانت لصالح المؤمنين. هذه أول بدايات صلح الحديبية الذي تأثر به المسلمون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن كتب الصلح، لما قال: انحروا، كلهم وقفوا، ما تحرك منهم أحد. فدخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأخبرها، فقالت: اخرج ولا تكلم أحدا، وانحر واحلق وسترى. ففعل الرسول، فكلهم تسابقوا حتى كادوا يقتتلون على النحر والحلق. قال: لأن أبا بصير رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، فجاء الكفار في طلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا يصلح في ديننا الغدر، وقد علمت ما عهدناهم عليه، ولعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا. قال: فرجع معهم. وقد رأيتم ما ذكرت لكم من القصة، وهذه موجودة يعني في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فرجع معهم فقتل أحدهم، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يلمه ولم ينكر عليه، لأنه دفاع عن النفس. نعم. قال: وإن جاءت امرأة مسلمة لم يجز ردها. أما النساء فلا يجوز ردهن للأسباب التي سيأولا للآية. يعني كان الصلح أيها الإخوة فيه أنه كل من يأتي يرده، رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. لكن الله سبحانه وتعالى منع نبيه من أن يرد النساء المسلمات إلى المشركين، بل أمره بأن يختبرهن وأن يمتحنهن، وله الظاهر في ذلك. فمن ظهر له إيمانها فهي مؤمنة باقية. هذا هو الذي كان يسير عليه الرسول. نعم. قال: وإن جاءت امرأة مسلمة لم يجز ردها، ولا يجب رد مهرها. هنا مسألتان. أولا، الأصل يعني بعد الآية لا ترد المرأة ولا يرد مهرها، لكن في صلح الحديبية أنها ترد. فهناك أصل وهناك فرع. ما هو الأصل؟ المرأة. ما هو الفرع؟ هو ذلك العوض الذي بدل عن بضعها، وهو المهر. إذن هنا المؤلف يقول: لا ترد المرأة ولا يرد أيضا مهرها. إذن كلها لا ترد. الإمام الشافعي رحمه الله أو الشافعية لهم قولان في المسألة، قول مع الحنابلة، والقول الآخر في هذه الحالة أنه يرد المهر. شريطة أن يأتي الزوج يطالب بذلك، أما لو جاء غيره فلا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الآية أشار إلى رد المهر. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا. المراد بالإيتاء هنا هو المهر أي ردوه إليهم، لكن سترون المؤلف هنا يقول لا ترد المرأة ولا المهر، ثم يرجع بعد ذلك في نفس الكلام ويقول ويرد المهر، وهذا يحتاج إلى بيان. قال وإن جاءت امرأة مسلمة لم يجز ردها ولا يجب رد مهرها. هذا بالنسبة للصلح القادم لا صلح الحديبية. إذن بالنسبة لما يتم مع المؤمنين من صلح مع الكافرين لا ترد المرأة ولا يرد مهرها، لكن بالنسبة للحديبية لا، ما دامت المرأة لا ترد بنص القرآن إذن يرد مهرها كما قال الشافعية. قال ولا يجب رد مهرها لأن بضعها لا يدخل في الأمان، وإنما رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهر لأنه شرط رد النساء. إذن عاد المؤلف قال وإنما رد الرسول صلى الله عليه وسلم المهر لأنه شرط في الصلح رد النساء، فلما لم يرد النساء يرد العوض عن ذلك والبدل وهو المهر. إذن هذا في صلح الحديبية، أما بعد ذلك أي ما يتم من صلح فلا ترد المرأة ولا يرد مهرها. قال لأنه شرط رد النساء فكان شرطا صحيحا، فلما نسخ ذلك وجب رد البدل. فلما نسخ ذلك، ما هو الذي نسخ؟ رد النساء. وجب رد البدل، ما هو البدل؟ هو المهر. إذن المؤلف رجع في النهاية وقال إذا كان رد النساء لا يجوز في صلح الحديبية فيرد المهر، لكن بعد صلح الحديبية لا، العبارة فيها إغلاق. نعم. قال فلما نسخ ذلك وجب رد البدل لصحة الشرط بخلاف حكم لصحة الشرط، لأن الشرط هو رد النساء، فلما نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك يرد البدل، كما أنك إذا لم تجد ماء أن تتيمم بشروط التيمم. نعم. قال لصحة الشرط بخلاف حكم من بعده. بخلاف من حكم من بعده، بخلاف حكم من يأتي بعد صلح الحديبية فلا ترد النساء ولا يرد أيضا مهرهن، هذا هو المراد. إذن باختصار المؤلف يتكلم عن ماذا؟ عن رد النساء. كان في صلح الحديبية أن الكل يرد، رجلا كان أو امرأة، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ثم إن الله تعالى منع من رد النساء كما سمعتم السبب، لئلا تفتن المرأة أو لئلا يطأها مشرك، وهذا لا يجوز، لا يحل لمسلمة أن تتزوج مشركا ولا لمشرك أن يتزوج مسلمة. ثم بعد ذلك لما منع من رد النساء إذن ما البدل؟ هو المهر الذي دفع، إذن يرد المهر، لكن بعد صلح الحديبية يستثنى ألا رد للنساء ولا للصبيان ولا للمهر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإن شرط في الهدنة شرطا فاسدا كرد المرأة أو مهرها أو السلاح. هنا في مسألة أخرى حقيقة مهمة لم يعرض لها المؤلف، وهذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، بل ليس لا تتعلق حقيقة بمجرد ما نحن فيه من الهدنة، وهو مصافحة النساء. يعني في هذا الآية التي جاءت فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يعني المبايعة. هل الرسول كان يبايع النساء مصافحة، يعني يضع يمينه بيمين إحداهن التي تسمى بالمصافحة أو لا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري أقسمت بأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمس يد امرأة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يبايعهن قولا وفي بعض الروايات كلاما. إذن يقول بايعتك. ومن هنا حصل خلاف بين العلماء، جاء في بعض الروايات أن الرسول بايعهن مصافحة، وجاء في بعضها أنه بايعهن أيضا، جاء في روايات عدة ليست في الصحيح وبعضها صحيح، فما المخرج؟ العلماء أجابوا عن ذلك، لأنه جاء في بعض الروايات ما يفسر هذا، أن الرسول كان يبايعهن بواسطة بردة لا يمس أيديهن، وفي بعضها أنه يبايعهن بمد اليد وهي تمد يدها دون أن يمسك بها، وفي بعض الروايات وجاء في بعض الأحاديث أنه يضع يده في الإناء وهي تضع يده في الإناء، على أن هذه مبايعة دون أن يمسها. إذن هذه قضية حقيقة مهمة، يعني قضية مصافحة المرأة، جماهير العلماء يمنعون ذلك. نعم. قال: فإن شرط في الهدنة شرطا فاسدا كرد المرأة أو مهرها. أي رد المرأة أصبح فاسدا، لأنه فيما مضى كانت ترد الألة، أو رد مهرها. هنا المؤلف يتكلم عن ماذا؟ عما سيأتي. خرج من صلح الحديبة يقول: أي عقد يتم بين المسلمين وبين الكافرين ينبغي ألا يكون أن يستثنى منه رد النساء ورد أيضا مهورهن. قال: أو السلاح. أو كذلك السلاح، سواء كان السلاح الذي يأتي به الذي فر من المشركين معه، أو أن يطلب أيضا سلاحا من المؤمنين، يقولون: نصالحكم على أن تعطونا سلاحا، أو على أن تعطونا مالا، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة. أو إدخالهم الحرم. أو كذلك، والله تعالى يقول: إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: أو شرط لهم مالا. كذلك أيضا طلبوا مالا فشرطه لهم. نعم. فهل يبطل عقد الهدنة على وجهين بناء على الشروط الفاسدة؟ يعني هل هنا يبطل العقد أو أنه تلغى الشروط الفاسدة ويصح؟ كالخلاف في البيع تماما. البيع عندما يحصل عقد فيه شرط فاسد، هل هذا العقد الفاسد يسري على العقد فيبطله، أو أننا نبطل الشرط نلغيه ويظل العقد صحيحا سليما؟ قال رحمه الله: هذا ينظر إلى المصلحة، الإمام ينظر إلى ما فيه المصلحة، فما يرى أن فيه المصلحة ينفذه، لأنه قد يكون بالمؤمنين ضعفا ويكون بالمشركين قوة، فتجد أن الإمام في هذه الحالة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فتجد أنه يتنازل عن بعض الشروط. لماذا؟ لوجود مصلحة، كما رأينا تلكم التي كان يتوقع أنها في مصلحة الأعداء أصبحت في مصلحة المؤمنين، كما رأيتم في قصة الصحابيين اللذين ذهبا إلى ساحل البحر وانضم إليهما عدد من المستضعفين الذين استضعفوا بمكة وخرجوا، وكيف أنزلوا صنوف الأذى أو العقوبة بالكافرين من أخذ أموالهم، لأنهم سبقا أخذوا أموال المؤمنين وقتلوا من قتلوا لأنهم محاربون. قال رحمه الله تعالى: ومتى وقع العقد باطلا فدخل بعض الكفار دار الإسلام معتقدا للأمان كان آمنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قد يحصل عقد ولكن يتبين أن هذا العقد فيه شروط أبطلته، ثم دخل إلينا الكافر إلى أرض الإسلام، هل نعتبره محاربا في هذه الحالة أو لا؟ الجواب لا، لأنه لا يعلم عن ذلك، وإذا كان لا يعلم عن ذلك فنحن نعتبر أن ذلك كأن لم يكن. قال: كان آمنا لأنه دخل بناء على العقد. قال: ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن عقدت الهدنة على مدة وجب الوفاء بها. كما رأينا في صلح الحديبية، يعني إن عقدت الهدنة على مدة عام أو عامين أو ثلاثة، وقد رأينا أن أكثر العلماء أو جمهورهم لا يتجاوز العشر، وهناك من يجيز تجاوز العشر لكن بشرط أن يقيد ذلك لا يطلق. مرت هذه المسألة، أنا أشرت إلى الخلاف فيها. إذن هذه المدة ينبغي أن يبقى عند شريطة ألا ينقض العدو تلك الهدنة، سواء كان ذلك بأن نقضها مباشرة أو أعان أحدا ماذا ممن لهم علاقة بالمؤمنين، يعني عهد بينهم وبين المؤمنين حلفاء، أو قتلوا مسلمين، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تؤدي إلى نقض العهد. قال: وإن عقدت الهدنة على مدة وجب الوفاء بها لما ذكرنا في أول الباب. يجب الوفاء بها ما لم يحصل خلل، لكن لو حصل خلل بما اتفق عليه تصبح الهدنة منقوضة. ولأننا لو نقضنا عهدهم عند قدرتنا عليهم لنقضوا عهدنا عند قدرتهم علينا، يعني يعاملوننا بالعكس، يعني نحن لو أننا وجدنا في أنفسنا القوة وأن الغلب ظاهرة لنا عليهم ونقضنا العهد قد تتغير الأمور، فيأتي وقت تكون القوة بجانبهم فينقضون كذلك. إذن هذا عهد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لا يصلح في ديننا الغدر، يعني المسلمين. قال: لنقضوا عهدنا عند قدرتهم علينا فيذهب معنا الصلح. قال رحمه الله تعالى: وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره لزمه إمضاؤه. يعني المؤلف راح الإمام بشر، فهو كغيره، يعني يموت يعتريه المرض ويموت، وربما يموت من غير مرض، وربما تكون له ولاية محددة وانتهي. يقول المؤلف هنا: إذا عقد هذا الإمام صلحا، هل لمن يأتي بعده أن يغير ذلك الصلح وأن ينقضه؟ الجواب له: الآن القاضي إذا مثلا سبقه قاض وحكم بأحكام، لا يجوز للقاضي الذي يليه الذي يتولى المنصب بعده أن يلغي أحكام ذلك القاضي، إلا أن تكون مخالفة نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أمر أجمع عليه المسلمون. أما المسائل الاجتهادية فلا يجوز له ماذا أن يغير ذلك، لأنه لا يجوز للقاضي أن ينقض حكم القاضي الآخر. كذلك أيضا الذي ينوب عن الوالي ليس له أن ينقض ما أبرمه من أحكام ما دامت تلك الأحكام لا تتعارض مع شريعة الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره لزمه إمضاؤه. لزمه يعني لزم الإمام الثاني الذي خلف الأول أن ينفذ أحكامه، ولا يجوز له أن ينقضها وأن يبطلها. قال: لزمه إمضاؤه لأنه عقد لازم، فلم يجز نقضه بموت عاقده كعقد الذمة. كعقد الذمة، عقد الذمة أمر لا خلاف فيه، عقد لازم، وما دام عقدا لازما لا يجوز نقضه، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد يعني مبحث الهدنة، وهو يعني في مباحث كثيرة واسعة. إذن هنا السبب ما هو؟ قد يسأل سائل يقول: لماذا لا ينقضه؟ لأن هناك قاعدة أصولية فقهية: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فهذا أمر اجتهد فيه الإمام وانتهى فيه إلى شيء، وهذا الشيء لا يتعارض مع نص من كتاب أو سنة ولم يخالف إجماعا، فيجب عدم الخروج، وإلا كل من يأتي بعد الآخر ينقض أحكامه ويغير ويبدل، فتصبح ويأتي هناك الدوران ولا تثبت الأحكام. قال رحمه الله: وعلى الإمام منع من يقصدهم من أهل دار الإسلام. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: وعلى الإمام الذي أبرم هدنة مع الكفار أن يحفظ من ينضوون تحت لوائه ويدخلون تحت سلطته، سواء كانوا من المسلمين أو من أهل الذمة. فالذين يدخلون تحت سلطة الإمام هم إما المسلمون وهذا أمر واضح أو أهل الذمة كما سيأتي، الذين يعيشون في ديار المؤمنين وتضرب عليهم الجزية، فهو مسؤول عن كل من هو تحت يده بحيث لا يتعدى ماذا على من أبرم عهدا معهم، فليس لمسلم أن يعتدي، وكذلك الذمي أيضا. قال: وعلى الإمام منع من يقصدهم من أهل دار الإسلام من المسلمين. وعلى الإمام منع من يقصدهم، أي من يقصد من أبرم معهم عهد كالكفار، يعني وعلى الإمام أن يمنع أتباعه من أن يقصدوا الكفار بأداء. قال: وعلى الإمام منع من يقصدهم من أهل دار الإسلام من المسلمين وأهل ذمتهم، لأن الهدنة عقدت على الكف عنهم. قال: الذمي أيها الإخوة ربما يشكل بعض الإخوان، وإن كان سيأتي في مبحث واسع جدا مستقيم، من هو الذمي؟ هو الكتابي اليهودي أو النصراني أو المجوسي. هذا على الرأي الصحيح. ما معنى الذمة؟ أصلها في اللغة إنما هو العهد، والذمة هو إقرار بعض الكفار على دينهم مقابل جزية يدفعونها وأن يلتزموا أحكام الإسلام بحيث لا يخرجون على أحكام المؤمنين. فإذا توفرت هذه الشروط عقدت الذمة، إذن الذمي عليه أن يلتزم بأحكام المؤمنين، وإذا كان يلتزم بأحكام المسلمين فليس له أن يذهب إلى أناس هناك عهد بينهم وبين المؤمنين فيعتدي عليهم، لأنه بذلك نقض حكم الذمة فيعاتب. ويقال على أن يدفع الجزية ويلتزم أحكام الإسلام، ولو يقال يلتزم ماذا الملة، يعني ملة الإسلام، لأن الذي يلتزم ملة الإسلام معناته أسلم وهم غير مسلمين، إذن التزموا أحكام الإسلام بمعنى أنهم لا يخرجون عليها فلا يبطلون حقا ولا ينتهكون حرمة. هو هذا المراد. ولذلك قال العلماء كما سيأتي: يجب على الإمام إذا طلب أهل الذمة أن يعقد لهم الذمة، يجب عليه. ولذلك المؤلف قال: عقد لازم. هذا سيأتي. لماذا؟ لأنه إذا دخل كافر في بلدك فأنت بين واحد منه، إما أن يكون معاهدا، وإما أن يكون ذميا، وإما أن يكون مستأمنا، فكيف تترك ذميا في بلادك هنا؟ لأنه هو لا بد أن يدفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا لم تكن هناك جزية فهناك القتل، فما الذي يحفظ دماءهم من القتل؟ هو الجزية والتزام أحكام الإسلام. إذن إذا طلب أهل الذمة من الوالي أي الإمام أن يعقد لهم، قالوا يجب عليه أن يعقد. نعم. قال: لأن الهدنة عقدت على الكف عنهم. قال رحمه الله: ولا يجب منعهم ممن يقصدهم من أهل الحرب. لكن المسلمين ليسوا مسؤولين، تأتي طائفة أخرى فتحاربهم. المسلمون عاهدوهم على عدم الاعتداء بينهم وبينهم، لكن أن تأتي طائفة أخرى جماعة أخرى فتعتدي عليهم وتقتل فيهم وتسبي ذرارهم وتأخذ أموالهم، المسلمون ليسوا مسؤولين عن ذلك، فليس ذلك من ضمن العقد. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال: ولا يجب منعهم ممن يقصدهم من أهل الحرب، ولا منع بعضهم من بعض. وكذلك لو اختلفوا، يعني كان بأسهم بينهم فحصل بينهم خلاف، لا يتدخلون بينهم، بل تأكلهم يأكل بعضهم بعضا. نعم. قال: لأن الهدنة لم تعقد على ذلك. لأن الهدنة ما عقدت للدفاع عنهم ولا لإعانتهم إذا تدخل أحد، وإنما عقدت لعدم الاعتداء بينهم وبين المؤمنين. قال رحمه الله: فإن سباهم قوم. اعتدى عليهم قوم فسبوهم، سبوا ذراريهم، هل للمسلمين أن يشتروها وأن يأخذوا أموالهم؟ هذه مسألة أخرى. قال: فإن سباهم قوم لم يكن للمسلمين شراؤهم، لأنهم في عهدهم فلم يعني ليس لهم أن يشترون السبي من العبيد والنساء وغير ذلك, يعني من العبيد مطلقا يعني من الرقيق ليس لهم أن يشتروا. هذا هو مذهب الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول وما المانع من ذلك, ما المانع أن يشتروا المسلمون ما اعتدوا عليهم ولا تجاوزوا الحد, وإنما اعتدى آخرون فباعوا منهم فهم كغيرهم لهم أن يشتروا. وهذا حقيقة أيضا رأي لبعض الحنابلة. قال لم يكن للمسلمين شراؤهم لأنهم في عهدهم, يعني المراد لو أن طائفة أخرى قاتلتهم فتغلبت عليهم فسبوا منهم رجالا ونساء, ماذا يكون هؤلاء؟ يكونون رقيق, والرقيق يباع. فهل للمسلمين أن يشتروهم مع أن بينهم وبينهم عهد؟ المؤلف يقول لا يجوز ذلك لأن بينه وبينهم عهد, وإن لم يكن هذا نصا فيه, وهذا هو مذهب أكثر العلماء الجمهور. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول يجوز ذلك لأنه لا علاقة له بالصلح. لا, الكلام ليس أهل الذمة, أنت انصرفت إلى أهل الذمة, الكلام هنا ليس أهل الذمة, أهل الهدنة. هناك أيها الإخوة أمران, أناس تقيم معهم هدنة هم الكفار, قال لهم بلد ومستقلون ولا يحصل اعتداء. هناك أهل الذمة الذين تحت سلطتك ورعاياتك, هؤلاء تقيم معهم عهد الذمة, وسيأتي في باب مستقل. ولكن أنا قدمت لأظهر الفرق, والمؤلف حتى سيذكر هذا بعد قليل سيذكر الفرق. قال رحمه الله تعالى فإن سباهم قوم لم يكن للمسلمين شراؤهم لأنهم في عهدهم فلم يملكوهم كأهل الذمة. كأهل الذمة بمعنى لا يملكهم قياسا, رأيت؟ إذن كأهل الذمة لا يملكون, وإنما كل ما يكون أنهم يردون إلى مأمنهم أهل الذمة, يردون إلى المكان الذي جاءوا منه. نعم. قال رحمه الله وإن أتلف عليهم المسلمون شيئا لزمهم ضمانه, يعني أتلف المسلمون لهم مالا فإنه يلزم المسلمين أن يضمنوا, لأن هذا مخالف للعهد, لأنهم في عهد فأشبه أهل الذمة. قال رحمه الله وإن جاءنا منهم عبد أو أمة مسلمة لم يرد إليهم. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا يختلف عن غير العبد والأمة كانا مملوكين, فلما يخرج عن سلطة ماذا سيدي وسيده كافر ويدخل أرض الإسلام, ففي أرض الإسلام يحصل له الأمان في هذه الحالة, فكأنه خرج على سيده قهرا, يعني فرض عليه أمره, ففي هذه الحالة يدخل هذه البلاد حرا. قال وإن جاءنا منهم عبد أو أمة مسلمة لم يرد إليهم لأنه صار حرا بقهره سيده وإزالة يده بدخوله دار الإسلام. قهر سيده لأنه خرج ماذا رغم أنفه, وأيضا صار حرا لأنه دخل أرض الإسلام مسلما فلا يكون عبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن أتلف منهم شيئا على مسلم لازمه ضمانه, يعني من أتلف من الكفار شيئا للمسلمين فعليه أن يضمنه كالعكس. قال وإن قتله فعليه القصاص, يعني لو قتل أحد منهم مسلما يقتص منه, يعني ينفذ فيه حكم الإسلام. وإن قذفه فعليه الحد, وإن قذفه القذف يعني يرميه بالزنا, يعني يقول أمك زانية وأنت ابن زانية, مر من القذف, ففي هذه الحالة يقام عليه. لماذا؟ قالوا لأن القذف حق للإنسان. المؤلف الآن سيذكر الخمر ويذكر السرقة وغير ذلك, هذه لا يقام عليه فيها الحد. لماذا؟ لأنهم قالوا هنا فرق بين خالص حق الإنسان وبين حق الله تعالى, فما كان حقا للإنسان يعاقبون عليه كالقذف, لأن الذي يرمي إنسانا بالزنا هو ماذا؟ قذف هذا الإنسان وأساء إليه وشوه سمعته يعني نشره بين الناس فهو في هذه الحالة قد اعتدى عليه، يعني أساء إلى سمعته ووصفه بأمور لا تصدر من مسلم. نعم. قال: وإن قذفه فعليه الحد، لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض، فلزمهم ما يجب في ذلك. في النفس يعني القتل أو ما دون القتل من القصاص، والمال تعرفونه، والعرض الذي هو القذف. قال: ومن شرب منهم خمرا أو زنا لم يحد. ومن شرب منهم خمرا أو زنا لم يحد، لأنهم لا يرون في ذلك شيئا. الأمر الثاني أن هذا حق لله تعالى، فحقوق الله هو سبحانه وتعالى يجازي عليه لأنه ليس مسلما. المسلم نقيم عليه الحد، أو الكافر الذم الذي يعيش بيننا نقيم عليه الحد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم الزانيين اليهوديين، لكن الكلام هنا فعلوا هذه الأشياء خارج ديارنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شرب منهم خمرا أو زنا لم يحد، لأنه حق الله تعالى. ليس المراد أنه زنى بمسلمة، لا، ليس المراد هذا، المراد أنه حصل منه الزنا فهنا ارتكب معصية كبيرة من الكبائر، هذه العقوبة فيها حق خالص لله تعالى، فالمسلمون لا يقيمون عليه حدا، هذا هو المراد. قال: لأنه حق الله تعالى ولم يلتزموه بالهدنة. قال: وإن سرق مال مسلم ففيه وجهان. السرقة فيها خلاف، هناك من يقول هي حق خالص لله تعالى إذا لا قطع فيها، وهناك من يقول هي حق مشترك لأن المال للإنسان إذا تقطع أيديهم. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا يقطع لأنه حق خالص لله تعالى أشبه حد الزنا. يعني معنى لما يقول حق خالص لله يعني لا يشاركه غيره فيه، فمثلا الصلاة، العبادة، كل أنواع العبادات هذه حق خالص لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يشاركه، يعني لا يجوز لأحد أن يصلي لأحد مهما كان، ولا أن يتوكل على أحد، ولا أن يدعو أحدا، ولا أن يذبح لغير الله، ولا أن يطلب لنابة من غير الله، ولا كذلك يستشفع بغير الله، كل هذه أمور ممنوعة. قال رحمه الله تعالى: أحدهما لا يقطع لأنه حق خالص لله تعالى أشبه حد الزنا، والثاني يقطع لأنه يجب لصيانة حق الآدمي أشبه حد القذف. فيعني فيه شبهة، يعني فيه شبه من حد القذف لأن المال للإنسان، والحد هنا بالنسبة للقط حق لله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن نقض أهل الذمة العهد بقتال أو مظاهرة عدو. بقتال بمعنى قاتلوا المسلمين، أو مظاهرة يعني ناصروا أعداء المسلمين عليهم، يعني ظاهروا غير المسلمين عليهم، يعني انضموا إلى غير المسلمين، إلى أعدائهم. نعم. يعني الراجح، والله أنا حقيقة أنا ممن يرى أن السرقة فيها شبه كبير بالقذف، لأن هذا المال خالص حق الإنسان. نعم، الحد هو حق لله تعالى في السرقة، لأن الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولذلك يختلف الحكم بين القذف وبين السرقة، بأن السرقة إذا وصلت الإمام انتهت، أما القذف فالإنسان يتنازل عنه، والسرقة قبل ذلك، لكن يختلف عند الوصول إلى الحاكم. نعم. قال: وإن نقض أهل الذمة العهد بقتال أو مظاهرة عدو أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم. هذه كلها الأسباب، سواء قاتلوا المسلمين أو انضموا إلى أعداء المسلمين فنقضوا العهد، أو قتلوا مسلما أو استولوا على أموال المسلمين أو ولو على مال مسلم واحد، هذه الأمور مجتمعة أو متفرقة، كل واحد منها يعتبر نقضا للعهد، وحينئذ يجوز للمسلمين أن يحاربوهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك عهد بينه وبين خزاعة من قبائل العرب وبنو بكر مع قريش، فحصلت حرب بين بني بكر، بنو بكر هم المعتدون، اعتدوا على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساعدهم، ساعد من؟ بني بكر، مجموعة من قريش، ليس كل قريش، أكثر قريش أمسكوا، لكنهم لم يردوا الآخرين، فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للعهد ففتح مكة. قال: انتقض عهدهم لقول الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد، نكثوا يعني نقضوا، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، أيمانهم يعني عهودهم من بعد العهد الذي أعطوه، من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. طعنوا في الدين إما بماذا؟ بأنهم اعتدوا على المؤمنين أو قتلوا أو سربوا، أو أيضا كذلك اعتدوا على عقيدة المؤمنين. قال الآية والتي بعدها، قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا. هؤلاء أتم، الذين لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ماذا؟ من أعدائكم، فأتموا إليهم العهد. نعم. قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، إلى المدة التي حددت. نعم. ها؟ معنى النقص ونقض العهد. وقوله سبحانه وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ما استقاموا لكم على التزام العهد فكونوا كذلك مثلهم. إن الله يحب المتقين. إن الله يحب المتقين، ومن الاتقاء المحافظة على العهود حتى ولو مع غير مسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لا يصلح في ديننا الغدر. قال: ولأن الهدنة تقتضي الكفة فانتقضت بتركه. ولأن الهدنة تقتضي الكف، يعني الامتناع. ما معنى هدنتك؟ ألا تعتدي علي ولا أعتدي عليك، فلما أعتدي عليك أو تعتدي علي معنى هذا أنني ما كفيت عنك، أو أنت لو فعلت ما كففت عني، إذن هنا هذا نقض للعهد. قال: ولا يحتاج في نقضها إلى حكم الإمام. لا يحتاج، يقول المؤلف، هل يحتاج إذا حصل أنهم مثلا ظاهروا غير المسلمين أو قاتلوهم أو قتلوا مسلما أو أخذوا أموال، نجلس ويجمع ماذا؟ الإمام مستشاريه ويقرر، أو لا تحتاج؟ لا تحتاج هذه المسألة، لأن هناك الهدنة تحتاج إلى إعمال رأي وفكر وبحث وتدقيق، فتحتاج ماذا؟ إلى الإمام. أما هذه لا تحتاج. قال: ولا يحتاج في نقضها إلى حكم الإمام، لأنه إنما يحتاج إلى حكمه في أمر محتمل، وفعلهم لا يحتمل غير نقض العهد. كونهم نقضوا العهد أمر واضح، لكن متى نحتاج إلى رأي الإمام والاجتهاد؟ في أمر يحتمل الصواب وعدم الصواب، وهنا الأمر واضح، نقضوا العهد خلاص، نرد إليهم عهدهم كما قال الله تعالى. قال: وإن نقض بعضهم وسكت سائرهم فهو نقض للعهد. انتقضت الهدنة في الجميع، يعني بلدتنا المشركون مثلا من 10 ملايين وخرج منهم 10 أو 100 أو أكثر ونقضوا العهد، ولم يمنعوهم فرق، لو منعوهم وحالوا بينهم وبين الاعتداء لا ينقض العهد، لكن كونهم يتركونهم يذهبون فهذا رضا بذلك، هذا نقض للعهد. قال رحمه الله: لأن ناقة صالح عليه الصلاة والسلام عقرها واحد فلم ينكر عليه قومه فعذبهم الله سبحانه جميعا. انظروا إلى جميل القياس، قياس مناسب هنا، يعني ناقة صالح في أمر وهذا، لكن المؤلف قاس عليه، هل الذي عقر ناقة صالح بمعنى ذبحها نحرها، هل هم كل قوم صالح أو هو واحد هو الذي تولى ذلك؟ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فعقروها إذن، لكنهم سكتوا رضوا، ولماذا نزلت العقوبة بهم أيضا؟ لأنهم رضوا بذلك الفعل وما أنكروا وما منعوا السفهاء، وكذلك أيضا قوم لوط كلهم راضون بذلك. فالعقوبة إذا اتفق عليها ولم يمنع الظالم فإنها تعم، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب من عنده. فإذا ظهر المنكر في أي بلد علنا وسكت الناس عليه فالعقوبة تحصل للجميع، لأن الله تعالى، لأن الرسول عليه الصلاة ذكر قصة بني إسرائيل تفسيرا للآية لا يتناهون عن منكر فعلوا. كان بنو إسرائيل يجد أحدهم الآخر على المعصية فيقول يا فلان اتق الله وينكر، ويأتي في اليوم الثاني ويجلس معه ويشاربه ويواكله وكأن شيئا لم يكن، والرسول بين بذلك وضرب مثلا. نعم. قال: ولما هادنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا، يعني عقد معها الهدنة، دخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخزاعة حلفها مع رسول الله قديم، لأنها حليفة لبني هاشم، والرسول ينتسم إلى بني هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. إذن الحلف قديم وجددوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولما هادن النبي صلى الله عليه وسلم قريشا دخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انضمت إليه، وبنو بكر مع قريش. وهل يتخلى، هل من الوفاء أن تتخلى عن إنسان رمى بنفسه وصار معك؟ لا يمكن أن تخلى عن إنسان. فهؤلاء تركوا قريشا مع قوتها وهيمنتها وسلطتها وانضموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرضى ماذا؟ أن يترك أمة انضمت إليه وهم بأمس الحاجة إلى المساعدة. قال: فعدت بنو بكر على خزاعة. إذن من المعتدي؟ حلفاء قريش، والبادي أظلم. نعم. وأعانهم نفر من قريش. وأعانهم نفر من قريش، لو بقيت بين بني بكر وخزاعة تبقى قبيلتين لا دخل، لكن هناك من قريش من انضم إليهم وأعانهم، إذن هذا نقض للعهد. قال: وأعانهم نفر من قريش وأمسك سعير. والرسول من أوفى الناس بلا شك، فكيف يتخلى عن أناس معه؟ نعم. وأمسك سائر قريش فكان ذلك نقض عهدهم، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فتح مكة. ولذلك لله في ذلك حكمة، انظروا الهدنة الموادعة العهد لمدة 10 سنوات، ولم يمض سنتين كاملتين إلا وحصل النقض، وكان المؤمنون أقوياء في ذلك الوقت، يعني صاروا أقوى من أعدائهم، فصار هناك سبب، فالرسول عليه الصلاة والسلام افتتح مكة فأصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، فبدل أن كان يهاجر منها أصبح المؤمنون يأتون إليها ويسكنون فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أنكر الممسك على الناقض. ما معنى أنكر؟ ليس معنى أنه قال أنا مثلا أنه ما فعل، لا، المراد أنكر عليه، يعني لامه وخاصمه وأنكر عليه ذلك الفعل ووصفها بالتعدي، هذا هو مراد المؤلف. قال: فإن أنكر الممسك على الناقض أو اعتزلهم، أو اعتزلهم يعني نفاهم، قال ابتعدوا عنا ونخلي بينكم وبين المسلمين، فحينئذ يصل إليهم المسلمون ويمسكون بهم إما أسرا أو قتلا أو غير ذلك. قال: فإن أنكر الممسك على الناقض أو اعتزلهم أو راسل الإمام بهم به، أو راس أرسلهم يعني إلى الإمام، يعني مثلا قالوا هؤلاء انضموا إلى ماذا؟ إلى أعدائكم وخذوهم افعلوا بهم ما تشاءون، إذن لا يعتبر هذا نقضا للعهد. أو راسل الإمام به لم ينتقض عهده، لأنه لم ينقض ولا رضي بالنقض. قال: ويؤمر بتسليم الناقض أو التميز ويؤمر بتسليم الناقض. هؤلاء الذين انضم نمثل إلى بني بكر يقال سلموهم لنا، فإن لم يسلموهم قالوا ما استطعنا أفرقوا تخلوا عنهم، يعني ميزوا بيننا وبينهم، يعني لا تتدخلون اتركوهم لنا، فنحن لدينا الطريقة التي نستطيع أن نصل إليهم بها. قال ويؤمر بتسليم الناقض أو التميز عنه، فإن لم يفعل. ما معنى تميز؟ يعني تميز عنه بمعنى ابتعد عنه، انفصل عنه. قال فإن لم يفعل مع القدرة عليه انتقضت دنته أيضا، لأنه يكون راضيا بذلك فيكون مهادنا له، وحينئذ يكون ذلك نوعا من أنواع ناقض العهد. قال انتقضت هدنته أيضا لأنه صار مظاهرا للناقض، لأنه صار مناصرا ومعينا للناقض. قال وإن لم يقدر على ذلك فحكمه حكم الأسير، فإذا أسر الإمام منهم قوما، فإذا أسر الإمام منهم قوما فادعوا أنهم ممن لم ينقض وأشكل قبل قولهم. يعني بعد ذلك الإمام يحاول أن يبحث عن الذين أعانوا ماذا على حلفائه، فإذا أمسك بجماعة إن تيقن أنهم ممن أعانوا فهو له أن يعمل بهم السيف ولهم أن يأخذهم سبيا، وإن لم يتأكد من ذلك ونفوا فإنه يطلق صراحهم لأنه لا دليل قطعي في ذلك. قال قبل قولهم لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهتهم باعترافهم أو شهادة بعضهم على بعض. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وإن خاف الإمام نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم. يعني إذا خاف الإمام من المشركين أن ينقض العهد فله أن ينبذ، ما معنى ينبذ؟ يلقي إليهم العهد، يعني يلغيه، لكن لا يلغيه أيها الإخوة إلا بأن يخبرهم بذلك، أن يكونوا هم الأعداء وهو على علم جميع بذلك، كل يعرف بأن العهد قد انتقض. نعم. قال وإن خاف الإمام نقض العهد منهم جاز أن ينبذ إليهم عهدهم، لقول الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم بنقض العهد، يعني ألقي إليهم ذلك العهد بأنه قد نقض وأعلمهم بذلك. قال لأن الله لا يحب الخائنين، بمعنى أن تعلمهم بذلك ولا تغدر بهم. قال يعني أعلمهم بنقض العهد حتى تصير أنت وهم على سواء في ما معنى سواء؟ على علم بأن العهد قد انتقض وكل منكما يعد العدة للآخر. نعم. قال ولا يكتفى بمجرد الخوف، ولا يكتفى بمجرد أن الإمام يخاف، لا، بل لابد أن يعرف ذلك وأن يكون عنده دليل يؤيد ذلك الشيء، مجرد الظنون لا تكفي. قال ولا يكتفي بمجرد الخوف حتى تظهر أمارة النقض. قال ولا يفعل ذلك، كأن يحصل منهم تعدي وغير ذلك. نعم. قال ولا يفعل ذلك إلا الإمام، لأن نقضها لخوف الخيانة يحتاج إلى نظر واجتهاد فافتقر إلى الحكم. يعني ليس لغير الإمام أن يفعل ذلك، وإنما هذه تحتاج إلى حكمة وروية فتترك للإمام. قال وإن خاف خيانة أهل الذمة لم ينبذ إليهم. الآن جاء أدخل أهل الذمة هنا، يقول الآن أراد أن يبين لنا الفرق بين الأمرين. وإن خاف خيانة أهل الذمة، من هم أهل الذمة؟ أشرتم إليهم قبل قليل، وفي درس الغد إن شاء الله سنبدأ في دراسة أهل الذمة، وهناك من ألف فيهم المجلدات ولكن المؤلف اختصر، فنحن نأخذ وصول المسائل. أهل الذمة كما قلنا هم من؟ هم يعني جماعة من الكفار الذين هم أهل الكتاب والمجوس، يقرهم الإمام على دينهم مقابل جزية والتزام بأحكام الإسلام. لو نبذوا نقضوا العهد الذي بينهم وبينه، حينئذ لا ينقض ذلك العهد كما أشار المؤلف. أعيد العبارة. قال: وإن خاف خيانة أهل الذمة لم ينبذ إليهم عهدهم. لم ينبذ إليهم عهدا بل يبقي. لماذا؟ لأن هذا يختلف عن الأول لعدة أمور. أولا هؤلاء قلة. الأمر الثاني أنهم تحت سلطة المسلمين. الأمر الثالث أنهم دفعوا عوضا مقابل ماذا؟ بقائهم في أرض المسلمين، وهي الجزية. يختلفون عن أولئك. قال: لم ينبذ إليهم عهدهم لأن النظر في عقدها إليهم، وكذلك إذا طلبوا الذمة لزمته إجابتهم إليه. نقف عند هذه المسألة، نقف عند لأن عقد الذمة إليهم، يعني هم الذين يطلبون، هم الذين يرغبون من الإمام أن يعقد لهم ذمة مقابل أن يدفعوا الجزية ويلتزموا بأحكام الإسلام. ليس الإمام الذي يطلب، هم الذين يطلبون، وإذا طلبوا وجب على الإمام أن يجيبهم. اختلفت عن الصورة الأولى، ذيك جائزة، العهد الذي يبرم مع الكفار هذا عقد جائز الهدنة، وهنا عهد أهل الذمة لازم. ومن هنا يتبين الفرق بين الاثنين، لأن أناسا أذنت لهم أن يبقوا في بلدك. وصلى الله عليه وسلم. هذا أول الأسئلة أيها الإخوة يتعلق بالعقيدة. والمؤمن دائما في باب العقيدة ينبغي أن يعتني بذلك الأمر. والعقيدة كل مسائلها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ لا نتجاوز ما ورد في كتاب الله عز وجل أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم ترون الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل الفروع التي لم يحصل فيها إجماع واتفاق يجتهدون، هذا يقول هذا جائز وهذا غير جائز، وهذا يجيز ويعلل وهذا يعلل. لكن أمور العقيدة ليست من المسائل التي يجتهد فيها. فالإيمان ليس محل اجتهاد، الدعاء ليس محل اجتهاد، التوكل، هذه كلها أمور تصرف لله تعالى ولا يجوز لأحد أن يتجاوزها. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. الأخ يسأل يقول: حضرت، وهذا أمر شائع عند كثير من الناس بل عند العلماء، بل مر بنا ابن قدامة رحمه الله تعالى مع غزارة علمه، يعني أشار إلى هذه المسألة في قضية ماذا؟ زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأخ يقول: حضرت لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أعرف صحة الحديث ما معناه من صلى في مسجدي. يعني هو قاطع بأن هذا أمر ليس فيه إشكال، قضية أنه يشد الرحل أو يسافر يأتي لزيارة الرسول يعني في قبري، هذا أمر يراه مباح وأمر. لكن هو يسأل عن الحديث الذي فيه من صلى 40 صلاة كتب له كذا. أولا هذا حديث موضوع ليس بصحيح. أما أيها الإخوة، فينبغي للمسلم إذا أراد أن يأتي إلى المدينة فعليه أن يشد الرحال لزيارة هذا المسجد الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100 صلاة في هذا المسجد. إذن إذا أردت أن تأتي فسر مع ما جاء في سنة رسول الله، أنت جئت لزيارة مسجده، فاعمل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وتجنب مثل تلك الأمور. وهذه مسائل حصل فيها خلاف بين العلماء في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أوذي في هذه المسألة، ولا شك بأن الحق معه والأمر واضح، لأن الرحال لا تشد إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، يقول هو المسجد الأقصى، نسأل الله أن يفك أسره، هذه التي تشد إليها الرحال. أما القبور والمآتم وغير ذلك فلا. نعم، لك أن تزور قريبا وغيره، ليس من أمور العبادة، لكن في أمور العبادة لا تشد رحلا إلا فيما ورد فيه النص. أما من صلى 40 صلاة في هذا المسجد كتب له إلى آخر الحديث، فهذا حديث غير صحيح. يقول الأخ: هل عدم إقامة الحدود على الذميين بالنص أو اجتهاد؟ من قال بأنها لا تقام؟ الكلام هنا ليس عن الذميين الذي يتكلم المؤلف عن المعاهد أنه ارتكب أمور، أما من يأتي في بلاد المسلمين وارتكب الرسول عليه الصلاة والسلام أليس رجم اليهوديين عليه الصلاة والسلام؟ هنا السائل يقول إقامة، أيضا سؤال يشبه ذاك، إقامة الحد عليهم إذا جاءوا بمخالف مثل شربهم الخمر وغير ذلك، هل يقام عليهم الحد؟ المسلمون ليسوا مسؤولين عنهم، لأن هذه أمور ارتكبوها ولا دخل للمسلمين لأنهم فعلوا ذلك خارج ديارهم. السؤال الذي يليه يقول: طفل الرضع من زوجة خالية 4 رضعات، هل تحرم عليه؟ قصده من زوجة خالية يعني قصده ما لها زوج، كأنها مطلقة، يعني يبدو لهذا هو السائل، لأنه سماها زوجة ما قال من امرأة، لأنه قد توجد امرأة وليست متزوجة وربما تدر اللبن أيضا، وهذا حصل، لكن سؤال امرأة طلقها زوجها، هذا اللبن أيها الأخ السائل يظل باقيا للزوج الذي طلقها أيضا بالنسبة للرضاع، لكن نأتي إلى الخلاف وسؤاله 4 رضعات، فهل 4 تحرم أو لا؟ حديث عائشة المتفق عليه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، كانت من نص القرآن، فنسخنا إلى 5. وما هي الرضعة؟ أن يلتقم الطفل الثدي ثم يمتصه ثم يتركه، هذه واحدة، ثم الثانية مثلها إلى أن يكمل، هذه لا خلاف بين العلماء بأنها تحرم. أما المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان فقد جاء فيها حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، هل 3 تحرم؟ فيها خلاف، هل 4 تحرم؟ هناك من قال 5 رضعات يحرمن، معنى هذا ما دونها لا يحرم، ومن العلماء من قال 3 و4 تحرم، وهناك من قال ولو رضعة واحدة. إذن باختصار دع ما يريبك إلى ما يريبك، فتجنب الخلاف وابتعد عن ذلك، لأن هذا فيه شبهة، فهناك من العلماء من يرى ذلك. يقول الأخ: ما الفرق بين حق الملك وحق التملك؟ ثم يقول: ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده الحقوق 5 أنواع اشرحوها لنا، هذا يحتاج إلى محاضرات. المهم نحن نبدأ في أول، يقول: ما الفرق بين حق الملك وحق التملك؟ أنا أبين لكم، يعني أنت نزلت إلى السوق فاشتريت هذا الكتاب، هذا يسمى حق ملك لأنك ملكته دفعت الم، لكن لو جاء صاحب الكتاب وقال خذ هذا الكتاب هو لك هدية، ملكك إياه، هذا حق التملك، ما كنت تملكه ولكن أهدي لك أو أعطيت إياه فتملكته. حق الملك هو الذي تأخذه بثمن أو تأخذه عن طريق الميراث يتحول لك. نأتي بعد ذلك إلى الحقوق التي ذكر السائل، وهو كما ذكر الأخ ذكر ابن رجب أن الحقوق 5 أنواع. هناك في القانون لا يعتبرونها حقوق، يعتبرونها نظرية كبرى، يعني هناك يقول القانونيون الذين وضعوا، يقول الفقه الإسلامي كله جزئيات، كله فروع، كله مسائل منتثرة، ليس فيه أصول تمسك بتلك الفروع وتقربها. أما القانون الوضعي ففيه قواعد، توضع القاعدة الكبرى، نظرية العقد، نظرية الشرط، نظرية الملك، نظرية الحق، نظرية الظروف الطارئة، تأتي بهذه القاعدة عنوان وتدخل تحتها مئات المسائل بل الآلاف. ونحن نقول هذا ليس بصحيح، لأن الفقه الإسلامي منظم، هذه القواعد التي وضعها العلماء وربطوا الفروع بها هي بمثابة ماذا؟ ولذلك ابن رجب الذي سأل عن، يعني ذكره السائل هنا، قال لما وضع قواعده قال كتبتها على عجل أو ما يشبه العجل، يعني هو مجرد كتبها بسرعة، هذه القواعد التي قيل فيها أن من عجائب الدهر يقول كتبها على عجل أو ما يشبه العجل. يقول هذه قواعد مهمة، تضبط للفقيه وصول المذهب وتطلعه على مآخذه, تضبط له وصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب, وتنظم له المنثور المسائل في سلك واحد. أنت لما تأتي بمجموعة خاص ثم تأتي بسلك خيط وتنظم فيه ماذا نظمتها في ذلك, فأنت لما تأتي بالقاعدة تأتي بفروع كثيرة كالتي ندرس وتدخلها في مسائل الطهارة, الصلاة, الزكاة, الحج, القضاء, المعاملات, البيع, السلم إلى غير ذلك, الجهاد إلى غير ذلك من أبواب الفقه الكثير, كلها تدخلها تحت قاعدة واحدة كالأمور بمقاصدها أو الضرر يزال واليقين لا يزال بالشك. نأتي بعد ذلك إلى لب سؤال الأخ وهو الحقوق خمسة. كيف تكون خمسة؟ الأول حق خالص لله تعالى, الثاني حق خالص للإنسان, الثالث حق مشترك لا يشركه معه في غيره, ثم يأتي إلى حقوق الله فيقسمها قسمين وحقوق الإنسان, لكن نحن نعطي الثلاثة. ما هو حق الله؟ أنا ذكرته قبل قليل, حق الله تعالى الخالص الذي لا يشركه معه في أحد, فلا يصلى إلا لله, ولا يصام إلا لله, ولا يزكى إلا لله, ولا تطلب الشفاعة إلا من الله, ولا يتوكل إلا عليه, ولا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى, ولا كذلك أيضا يدعى غيره, ولا يلتجأ إلا إليه, ولا تطلب الشفاعة إلا منه, ولا يلجأ وقت الضرورة إلا إليه. كل أنواع العبادة الكثيرة هذه لا يجوز صرفها لغير الله, فمن يصرف واحدا منها لغير الله تعالى يكون قد أشرك شركا أكبر. هناك شرك أصغر كبيرة, وهناك شرك أكبر يخرج الإنسان من الملة, فالذي يذهب إلى صاحب القبر ويعتقد أنه ينفع أن يضر هذا كفر بالله, الذي يطلب من صاحب القبر الشفاعة بأن يشفي له مريضه أو أن يعافيه أو أن يجعله واسطة بينه وبين الله هذا قد كفر بالله سبحانه, الذي يتجه إليه بالدعاء إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة المعروفة. ثم هناك حق خالص للإنسان, فحقك في المال, مالك الذي في جيبك, دارك, بضاعاتك, سيئة, هذا خالص حقك لا يشركك معه أحد غيرك, فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه, فالذي يأخذه إما أن يكون منتهبا, وإما أن يكون سارقا, وإما أن يكون مغتصبا, وكل واحد له عقوبة في الشريعة الإسلامية. هناك حقوق مشتركة مثل حد ماذا؟ السرقة, فهذه يعني بعض العلماء يراه حقا مشتركا, فيه حق لله تعالى وفيه حق للآدمي. وهناك القذف كما ذكر المؤلف هو حق خالص للإنسان, لأن الذي يأتي ويسب الإنسان. وصلى الله على محمد.